اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة بلوغ رمضان وأواخره العشر لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد السرمد لا ينتهي العدد لك الحمد السرمد حمدا لا يقطعه الأمد الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان من يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحان من يتنزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له إلهنا ومولانا وغاية رغبتنا قصدنا بابك وأنخنا مطايانا بساحتك وأنزلناها بذل عبوديتك يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا نحن عبادك الضعفاء إليك الأسراء بين يديك نعترف بذنوبنا ونقر بخطايانا من يرحمنا إن أبعدتنا ومن يقربنا إن طردتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين قصدناك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البيت المبارك وفي هذا الشهر المبارك منا المذنبون ومنا المقصرون ومنا المخطئون ومنا التائبون يا ربنا يا مولانا يا ربنا يا مولانا يا إلهنا يا ذا المن والعطاء يا إله الأرض والسماء أعتقنا في ليلتنا هذه من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا ووالدينا وأبنائنا وأزواجنا من النار نعوذ بك من النار ونسألك الجنة دار القرار مع النبي المختار والصحابة الأخيار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله وأعظمه، اللهم متعنا ببقائهم وبرهم وعافيتهم، اللهم ارحم من مات من والدينا، أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، واجمعنا بهم في أعلى جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلهنا ومولانا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم، اللهم احفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات والمسكرات والمخدرات، ومن شر التفجير والتدمير والتكفير يا رب العالمين. اللهم خص منهم من أبنائنا من المبتعثين والمبتعثات، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم حصنهم بالعلم والإيمان، اللهم من أرادهم بسوء فاشغله في نفسه، واجعلهم في رعايتك وحمايتك يا رحمن. اللهم ارزق شبابنا وفتياتنا الأزواج الصالحين والأبناء البارين، اللهم ارزقنا وإياهم من واسع فضلك وجودك وامتنانك، اللهم ارزقهم الصلاح في أنفسهم وأهليهم وأبنائهم يا كريم. اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين، اللهم احفظ عليهن دينهن وأمنهن وحياءهن وعفافهن وحشمتهن وحجابهن، اللهم احفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن وعن شمائلهن ومن فوقهن ومن تحت أرجلهن. اللهم اجزئ نساءنا عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله وأعظمه، اللهم اشرح صدورهم ونور قلوبهم وأسعد أفئدتهم، اللهم أصلح نياتهن وذرياتهن، اللهم أسعدهن بصلاح أبنائهن، واحفظ عليهن بيوتهن وأزواجهن يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك. اللهم احفظ على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وعقيدتها واستقرارها ومقدساتها وولاة أمرها وعلمائها. اللهم حصناها بحصنك الذي لا يرام، واجعلها في كنفك الذي لا يضام. اللهم احفظها وأهلها والمقيمين على أرضها. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظنا من شر طوارق الليل والنهار، ومن شر ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا عزيز يا ديان يا واحد يا منان، وفق ولي أمرنا سلمان. اللهم أعزه بدينك، اللهم ارفع به علم، اللهم ارفع به شريعتك، اللهم اجعله خيرا للعباد والبلاد، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. ووفق سائر ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالتوحيد والسنة، اللهم أعزنا بالتوحيد والسنة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، اللهم لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، إلهنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا. إلهنا نشكو إليك ذنوبنا وقسوة قلوبنا. اللهم يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، يا سامعا لكل شكوى، يا رافعا لكل بلوى، يا مغيث المكروبين، يا أنيس المستوحشين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله يا نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. سبحانك ما خيبت من دعاك، سبحان ما خيبت من دعاك، ولا رددت من رجاك. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في بيتك في ليلة شريفة وبيت مبارك، يرجون رحماتك ويستبطرون مغفرتك، ويستبطرون مغفرتك. لا غنى لهم عنك، لا غنى لنا عنك يا رحيم يا رحمن. أفض علينا من واسع فضلك ولا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور. اللهم أنزل علينا من بركات هذه الليلة الشريفة نورها وفتحها ونصرها ورحمتها وبركتها. اللهم أصلح فيها نياتنا وقلوبنا وأولادنا، واجعلنا في حرزك وأمانك، واجعلنا في حرزك وأمانك وحمايتك وضمانك. اللهم فرج فيها همومنا ونفس فيها كروبنا واقض فيها ديوننا. اللهم اشف فيها مرضانا، اللهم اشف فيها مرضانا. اللهم لقد أعياهم المرض، اللهم لقد أعياهم المرض وآلم أجسادهم وأرواحهم. من لهم سواك؟ من لهم سواك؟ من لهم سواك؟ اللهم اشفهم وعافهم. خص منهم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان يا ذا العطاء والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وارحمنا وارحمنا، إنك أنت الغفور، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة دائمة إلى يوم المعاد، وصل على أصحابه والتابعين من آله وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلم تسليما كثيرا.